فصاح القاضي في المحضر: هات الشاهد. فحضر المجني عليه وقد لف بنصره في رباط صحي، فسأله القاضي عن اسمه وصناعته، وحلفه اليمين ألا يقول غير الحق، واستوضحه الأمر، فقال الرجل: أنا يا حضرة القاضي لا لي لا في الطور ولا في الطحين، والقصة وما فيها إني كنت وسطة خير. وسكت كأنه قد أبان وأفصح عن سر القضية، فحملق فيه القاضي وهو يكظم غيظه، ثم انتهره وأمره أن يقص ما حدث بالتفصيل. فبسط الرجل الأمر قائلا: إن لهذه المتهمة ابنة تدعى ست أبوها، خطبها فلاح يدعى السيد حريشة، وعرض مهرا قدره 15 بنت، فلم تقبل أمها بغير 20. وقف الأمر عند هذا الحد إلى أن جاء ذات يوم شقيق الخاطب، وهو صبي صغير يطلق عليه اسم الزنجر، فذهب من تلقاء نفسه إلى أهل العروس وأبلغهم كذبا أن الخاطب قد قبل الشرط، ثم رجع إلى أخيه وأخبره أن أهل البنت قد رضوا النزول بالمهر كما عرض. وكان من أثر عبث هذا الصبي ومكره بالطرفين أن حدد يوم لقراءة الفاتحة في بيت العروس، وانتدب الخاطب الشيخ عمار هذا والشيخ فرج هذا ليكونا شاهديه، وتقابل الجميع، وذبح والد البنت إوزا، وما كاد الطعام يهيأ ويقدم إلى الضيوف حتى ذكر المهر، وظهرت الأكذوبة، وإذا الموقف لم يتغير، واحتدم الجدال بين الطرفين، وصاحت أم البنت تولول في صحن الدار: يا مصيبتنا الكبيرة، يا شماتة الأعادي، النبي مسلم بنتي بأقل من 20. وخرجت المرأة في وسط الرجال كالمجنونة تدافع عن حق ابنتها، وتخشى أن ينهي الرجال الأمر فيما بينهم بما لا ترضى. وهزت الشيخ حسن الأريحية فلم يضع يده في طعام، وقام إلى المرأة يداورها ويحاورها ويقنعها، بينما مد زميله الشيخ فرج يده إلى الإوزة وينهش منها نهشا دون أن يدخل في النزاع المحتدم، ويظهر أن التحمس من الجانبين قد جاوز حد الكلام. وإذا الشيخ حسن يرى يده لا في طبق الإوز ولكن في فم العجوز، فصرخ صرخة داوية، وانقلبت الدار شر منقلب، واختلط الحابل بالنابل، وجذب الشيخ حسن رفيقه فانتزعه من أمام الطعام انتزاعا، وخرج به وهو يحرق الأرم، فهذا الرفيق لم يقل كلمة وحظي بالأكل، وهو الذي تحمس قد خرج من الوليمة بجوعه، وقد أكلت العجوز أصبعه. واسترسل المجني عليه في الكلام